الشتات بيدور قالوا فوضى ومنبع إجرام إعلام فاشل وابن حرام الشمروخ عملوا له قضية صوتي حجمه في الجنائية دي حكايتي ودي عقليتي مين يمنع يوم